الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسأل الله أن ينفع بأخي وأن يجعله مفتاح خير مغلاقا للشر، وأسأل الله أن يجعلنا وإخواننا الحاضرين وجميع المسلمين مفاتيح للخير مغاليق للشر. إذ الله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فجزاك الله خيرا على حرصك. إلا أني أطلب منك ابتداء مهاتفتي على الهاتف النقال، ثم أقول لك سريعا: أخشى أن يكون هذا بابا من أبواب الشر، لأن ما يعرف على الشبكة العنكبوتية الإنترنت بالفيسبوك يصعب أن يوضع له بعض الضوابط، وكثيرا ما تخترق هذه الضوابط فتكون بداية لعلاقات وبداية لتعارف بين الشباب والفتيات، ثم هو بداية للفساد كما هو معلوم، والله لا يحب الفساد. فأنصح أخي الكريم حفظه الله تعالى بمهاتفتي لعلي أن أشور عليه بشيء إن شاء الله تعالى ينفع الله به ويكون سببا في الخير إن شاء الله.